تفسير الآية 10 من سورة يونس. يقول تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا استكمال للنعيم العظيم التام الذي هم فيه، متمثلا في النعيم النفسي بعد النعيم الجسدي السابق ذكره، حيث تمام راحة البال والأمن والسعادة. أي دعاؤهم في الجنة، أي عبادتهم، قول سبحانك يا الله، أي ننزهك، أي نبعدك يا ربنا عن كل صفة لا تليق بك، فلك كل صفات الكمال الحسنى، ويكون ذلك التسبيح وغيره من الذكر على سبيل التمتع والابتهاج، حيث هو أهم سعادة نفسية لهم فيها، وذلك لما يروا من عظيم خلقه في جناته التي لا توصف. قوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام، أي وعندما يلاق الله تعالى يوم القيامة يحييهم تحية كلها سلام وأمن من كل سوء، وتحمل كل خير ورضا وحب وسعادة، وهم أيضا يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة بالسلامة والطمأنينة والراحة والحب، وبهذا يحدث لهم تمام السلام، تمام السلام أي الأمان والاطمئنان والسكون والاستقرار والنعيم السالم أي الخالص من أي تكدير، التام الخالد المسعد. إنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وهي نعمة نفسية هائلة، إذ عدم سماع اللغو وهو الكلام الذي لا يفيد ومن باب أولى الساقط البذيء، وعدم سماع التأثيم أي كل ما يوقع في الإثم أي الشر والفساد والضرر، ولا يكون الذين يسمعون إلا فقط قول سلاما سلاما، أي الكلام الطيب السالم من أي لغو أو إثم المشتمل على الأمان المتكرر والتحية الدائمة والحب والدائم والسرور المستمر. كل ذلك يؤدي بلا أي شك إلى تمام راحة البال والأمن والسعادة. قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي وختام ذكرهم وكلامهم دائما بعد استفتاحه وبدئه بالتسبيح يكون بقولهم الحمد لله رب العالمين، شكرا له على نعمه عليهم التي لا تحصى ولا توصف والتي هي بغير حساب.